العالمين عاملين يا رب العالمين. ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافى الله تعالى واحترز بفائدة عن التطويل. الحد الأول قال بفائدة احترز بها عن التطويل، وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة. إذا هو لا لفائدة ما هي تطويل، ما عدها ولا يكون اللفظ الزائد متعينا، ما بيهون يبدو محدد، هو مشترك من الكل الزيادة. نحو قوله وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. اشتي قولك كذبا ومينا قبل حين الكذب هنا سل المين ما في البيت ما بيشي نشتي لك كونه مركب في الشعر ذي أصل في التركيب نفسه. هنا جاب بيت شعر على ثي الصفة، ما بشي هناك تعيين لواحد منهم نقول هذا يا الزايد، ما معنى هنا إذا حصلت الفائدة بالأول في الثانية زايد في مس التركيب. أصل إذا قدوا معين وقد ياك الزايد دريت، إذا قبه زايد معين ما عدها تطوير خلاص، قد ياك الكلام تم به وقدوا سابر ما قدوا موجز، وقد ياك الزيادة دي مستقلة. أما إذا ما هي متعين فهذي هذي هو تطوير، قال للتطوير. قوله قددت أي قطعت، والراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه، وفي ألفاء لجذيمة الأبرش. وفي قددت وفي قولها للزبة اسمها يقولوا لها الوريد حقا من هنا عرقها من هنا يبي يقبضوها هنا وهنا يقبضوها هو وريد والبيت في قصة قتل الزبا لجذيمة وهي معروفة. واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهو زيادة معينة لا لفائدة. يجوه في وسط الكلام ما له الدنيا معين المفسد لا لمعنى. عزيز تفسر الثاني مرة كده الحشو من حيثه ما قال الحشو لا إذا لم يكن له فائدة عند أفسد المعنى بايد بحشو نفسه حشو ما كان ما يشتي يفسد ما يشتي يفسد اللفظ يعني ما يشتي ينزع منها حتى مع التوقيع لا يشتي انه دبائي ما حق علينا ذي هالاسم الإيجاز مثلا ولا لا ما كان أحسن ما عبت فيد التوقيع ما إذا قب الفائدة إذا قب الفائدة رجعنا ما جاعد ما يشتي فائدة التوقيع هو الإيجاز ها؟ كيف؟ بالفائدة هو الشيء يعزف له تقليل ما هو يجازف الشيء ما إذا قدوا حشو هو حشو كيف ما كان هذا التوقيف داخل ما لا لا الاستفادة غير الحشو من حيث هو قدوا حشو بده يفيد ولا ما يفيد ولا كيف ما كان ما بلا يشتيح إن يقول الحشو المفسد للمعنى بحشو ما هو مفسد ما هي غير ما جوعدها بدو ما عاد هي جاز إذا بحاجة كده ما هو مفسد ولا ما هو مفسد ما هو مفسد بيعرف الإطماع ها؟ بيعرف الإطماع ما هو فالإطماع فالإيجاز ما الإطماع بشتي ما هو البيت السجد لكن ما أفضل بها أو بلفظ زائد الفائدة بيعرف الإطماع والإيجاز والدا ولا الإيجاز الفائدة ولا الإطماع ذا الحين ذي هو في المثن وش بيقول له أفهم جمعة قال المقبول من طرق التعبير عن المراد تعدية أصلها برفض المساوي له أو ناقص عنه واحد أو برفض زائد عليه لفائدة أقول برفض زائد عليه الإطماد هذا ما عندك فالإطماد ما إذا هو فالإطماد سابر يعني ما بلا إذا هو حشو مسج واحترز أيضا بفائدة عن الحشو وهو زيادة معينة لا لفائدة المفسد للمعنى كالندى في قوله ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي أفسد المعنى ولا فضل فيها للشجاعة قالوا الندى هي للندى أما شعوب هو الموت الشجاعة هذه لها فضل لكن ما الندى ما لها فضل يشتي إنه ما حق اللفظ حين جاب في الوسط هنا أفسد المعنى لا واحد فايمون قلنا هو محق المعنى أنا بمحق المعنى ما بمحق البيت قال شعوب هي علم للمنية صرفها للضرورة وعدم الفضيلة على تقديم عدم الموت قال وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الشجاع بعدم الهلاك وتيقن الصابر لزوال المكروه بخلاف الباذل ماله إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال فضل فيها للشجاعة وصبر الفتى لولا يعني لو ما ضيئه ما هم جاوبها فضل له للشجاعة للشجاعة والصبر بس إنما ماذا ألف ما هو أنهم خالف له للمعنى كيف دنياك ما قبا يدري واحد انه قبا يموت ما عله فضل حين ينبق حين ينبق حين ينبق الحين اذا واحد قبا يموت ما عبي حين في المال واذا هو عنده انه بايعيش زمن طويل يا هم تقبض فيه زيادة لكن البيت سابر فالشجاعة ايه وغرب لا حين دخل بينها حشبي قوله الندى ما حق المعنى لكن الندى هو ما في فضل ذا هو ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ما قال لها فضل أما الموت له فضل لا لا المال ما له فضل عنده هو بقى يعيش فيه ما أقول إنه دخلت في مكان ما حق المعنى فإن بدله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جني وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل أنا بعيد يعني الناس كذين يهم على قدي طبائعهم كذين كما دلم قبايق على حاله ما عبي حين بالمال وإذا هو معه أمل حريص أما ذا عندك ما بلا من الخوف من ربي ولا أما الأمل عاد آمالهم طويلة لا ما هي لقلها على بلا بيو الناس جاءت صلى ربي بينبغوا لكن يوم أهم الأمل عادة ما قبل شيء كما قبل يموت واحد قدو قريب للموت قد أحس من نفسه جاو قدو يوقف ويهب ويوصي ويسوي ماله فإذا يبقى قدوها خايف من الموت وكما تبخير تراجع منها كلها هذه قصة فرها يخدش هو عن الحشو غير المفسد للمعنى كقوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله وأعلم علم اليوم يعزد أكده والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي فلفظ قبله حشو غير مفسد يعني ما بلا زيد زيادة تأكيد ما به هناك لا يفسد المعنى وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد ما هو قال له حشو لا يشتيح نقول أبصرته قدو يغني ولا لكن قد هو حين تقول أبصرته بعيني على التأكيد أعزم وفي ذمت في فائدة قال ما هو هنا حشو لأن بفائدة تأكيد زيادة أما أعلم علم اليوم والأمس قبله ما بها أبيض الظهر أمس على هذه قبل وذي أركب ماشي ذا عندك اليوم ذي قبله بس ماشي اليوم ذي قبل اليوم بس إذا هو ذي قبل اليوم إذا ما لا تأكيد للأمس للأمس وش ما كان يعني ما يشتي إنه يحدد إذا قلت الأمس بلا ما عندي قبل يوم ها ما عبي ها قبله هو الذي يأكل هذه قبل هو للأمس وش ما كان ما عبه زيادة تأكيد لكن أبصرته وسمعته بعد فيه زيادة تأكيد حين أقول بعيني ولا بأذني قد يقولها ما بلا حصل له خبر ولا حصل لك كذا ولا ما بلا قال هوال يعني يقول بعيني ولا بأذني قال فيها زي التأكيد المساواة قدمها لأنها الأصل المقيس عليه ما قلنا الكلام نفسه بالنظر إلى الكلام للمقام إن كان أقل جاهو الإيش الإيجاز وإن كان أكثر جاهو الإطناء إنه هو ما الذي استأهله جاهو الإيش المساواة الرجبان يعلم أن الكلام هو المساواة المعنى ولا كان عليه ولا ناقص ما بيجي واحد كلام إلا ما في فائدة ما في كلام ما في فائدة ما معنى ما في كلام ما في فائدة ما في فائدة ان واحد ما بيطول لا قل فايده ما بقال بحسب المقام اذا رهنت المقام عاده باسبراني اني ادى باقل يا هو اطمع يعني امر بحسب الدوق فقط بس ما بيدري واحد بالكلام لا تحكم حسب الكلام نفسه انت ليه بتدركه تدرك ان ذي الكلام طويل احنا بندرك لو ما قرينا لو واحد ما قرأ ولدنا بيروح ايش كما به واحد بتلذذ بالكلام معه بتحاول ايه بتحاول زيد الكلام وتطوله وتفيه زيادات وكذا مع انه ما هو مش ما كان هاسم وكما واحد بتكرهه ما بدك تدي الا اقل له بتدور له الكلمه هذه موجزه ما يقع معها حتى ولا يلزم منها رد ولا يجي فيها بترك بتجيبك كذا يا والعادي الكلام العادي مع الناس العادي ها اوكي بمساواكم هذا واحد مثل وين عادي مع العايدين هو واحد عايدي مع الناس العايدين ها ده عندك عجال تجيبه موجز اشتي يلا نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ما عد بهشتي إنك دو ذيها مساوي فإن وقوله فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع شبهه بالليل ها بال يجيبه منين ما هو فاحتاج يلحقه ها ما احتاج يلحقه وين ما كان اه من الليل وين ما هربت انت قاعد احتاج يلحقه تشبيه عسل يجيبه اي موضع البعد عنك ذو سعة شبهه في حال سخطه وهوله بالليل قيل في الآية حذف المستثنى منه وفي البيت حذف جواب الشر فيكون كل منهما إيجاز لا مساواة فيه إلا بأهله لا ما جاب المستثنى منه إذا جاوك دو وهل جاوك دو إيجاز ما عده مساواة والثاني جواب الشر وإن خلت أن المنتهى عنك واسع وإن خلت ما بالشيء من الأول في الشر ما في الشيء بلا الثاني وإن خلت أن المنتهى آه. لا تدل عليها الأول فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة وفيه نظر لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر اللفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا اشتي لأن قبه ما يدل عليه إن قبه ما يدل عليه ما عدف في حاجة ذكره كان قدوه مذكور وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد صدق به ما يدل عليه ما عاد في يحتاج إلى والإيجاز ضربان إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف إن به ما يدل عليه ايوه قلنا قدو من يكفي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ها؟ هذا اللفظ دل عليه هو مستقيم غير ذكر ها؟ ما بيحتاج إذا كان المنطقي جواب بجوه عامة وجوه دوها بدل وكذلك هناك إذا قد ذكر الشرط قبل ما يدلل على جواب الشرط ما بيحتاج يذكرها لأنك ذكر في الأول هو مدرك كان قدو أمر لفظي هنا والإيجاز ضربان إيجاز القصر وهو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا ما حذف شيء لكن به إيجاز في نفس اللفظ ولكم في القصاص حياة يعني معنى فالزم منها لا يلزم منها ان يعيش القاتل والمقتول قالوا لهم في القصاص حياة فان معناه كثير ولفظه يسير وذلك لان معناه ان الانسان اذا علم انه متى قتل كان ذلك داعيا له الى ان لا يقدم على القتل فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض وكان بارتفاع القتل حياة لهم من هنا ومن هنا ولا حذف فيه أي ليس فيه حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد إما يقول بالشي حذف هناك معروف لكن ماذا ما بالشي في حذف أي ليس فيه حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر اللفظي حتى لو ذكر كان تطويلا لا لكم في القصاص حياته تعلق الظرف لا يقول واحد ها قد حذف وقدوها إيجاز لقل الحد وفضله أي رجحان قوله ولكم في القصاص حياة على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى وهو قولهم القتل أنفى للقتل بقلة حروف ما يناظره عند العرب مع امتي اللفظة القتل أنفى للقتل قال هذا أول شيء بقلة حروفه أي اللفظ الذي يناظره قولهم القتل أنفى للقتل منه أي من قولهم ولكم في القصاص حياة لأن قوله ولكم زائد على معنى قولهم القتل أنفى للقتل مصلحة ما هي ولكم في القصاص في القصاص حياته عن الشيء صلحها قال لأن قوله ولكم زائد على معنى قولهم القتل أنفى للقتل قوله يعني ولكم في القصاص حياة لكم معتها والقتل أمثال القتل يحتاج إلى مجهور خدشها ولكم ما يناظره منه أشتي لكم هي مخدوشة ولا شيء تقول ما كيف مصلحة ما يناظره منه ما هي مذكورة هنا بحروف لكن قوله ما في القصاص يعني ما المقصود هذا الخطاب ما يبي نفس المثل ما بلا شيء لان قوله ولكم يعني الايه ولكم في القصاص حياه قال انه ما القتل انفى من القتل ها بايت حق اطول من ولكم في القصاص حياه لا شر قال لان قوله بين لنا ان ذيك اطول من ذيك ها قال لان قوله ولكم زائد على معنى قولهم القتل انفى للقتل وزائد لكم لا حروف اسمع هذا دخلت لكم لا قوله لكم ولكم هذه اشتنها زايدة قال زايد على معنى قولهم القتل وأنباء القتل فحروف في القصاص حياة الحالة في القصاص حياة مع التنوين 11 وحروف القتل أنباء القتل 14 يعني الحروف الملفوظة إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة يسجل يا احد في ما بي احد انا ما لا بتراقب واحد ما يعد الحروف ما هي بصرف الشعر في كل شيء ما عدد الحروف بصرف الكلام وانا اول ابلغ مثلا ما نشتي غير نشتي مثلا اذا قلنا احنا في باب الايجاز ايوه الايجاز فالايجاز اذا مثلا الكلمه اقل ايجازا من تيا في حروفها ومعناها ومعناها ومعناها سواء لا اوجز منها ما بتلاحظ عدد الحروف راح عدد لا بتلاحظ الكلمات الا ما بالايجاز الايجاز انا عدد الحروف كيف بتسوي ما بتجوز انسان تفهم الكلمه هذه الحروف وش درى وش دراك انت اياها الكلمه اوجز من تي بتلاحظ الكلام كله اقل من الكلام ديات معاول معاول مع الحروف ايوه ما سبق بس احنا كده ولا كده عندك مثل قولهم مثل قولهم ولا قوم في القصاص حياه ها ما بها يعني ما بكلام بس كنا قلنا اوجز منه اذا قلت اصبر اذا قلت القتل انبال القتل المعنى لا ما هو المعنى هو ايش ما اسمه القتل يا ابن القتل والله عباره ثانيه هي نفس الايجاز ايش معنى القتل انبال القتل مثل ما بنقول الحين مثل ما بنقول ولكم في القصاص حياه ما المعنى واحد في القصاص حياه القتل انبال القتل ما بلا زياده لكم لا هي ما بلاش تي ما بننظر الا الى الحروف بالنسبه للحروف بين كلمتين وين اوجز منها اذا قد المعنى متفق هذا لا الحروف وش ذي باي يميز تيه اوجز من تيه قال اذ بالعباره يتعلق الايجاز لا بالكتابه لان النطق نفسه وانا الحروف ما بقي هي محسوبه ما بلا مكتوبه هذه تنطق والنص ايوه بالنص على المطلوب يعني الحياه وما يفيده خلاص والنص على المطلوب وهو الحياة ذاك ما فيها شيء هذا عده من باب وما يفيده تنكير حياه من التعظيم لمنعه أي منع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد ولكم في القصاص حياة هي حياة عامة لا أي واحد فحصل لهم بهذا الجنس من الحكم عن القصاص حياة عظيمة ما بلاشتي انه بارزا منه اذا كان هم بيسووا كذا كان هم بيسووا حياة لان حياة عامة اشتي انه اذا كيف ما هو الحياة جنس كأنه إنك يرفق دي عامة فإذا هنا يهداه عامة فقد يكون الجماعة هذه يستحقوا له يستحقوا القصاص ولا على ما كان بيسووه قام بعض الأحيان يقتلوا واحد مدري كم لا هو حده يقولوا محده مدري إيش حده لا هو شيخ ولا هو كبير ما عم يقنعوا به الله مدري كم على فحصل لهم بهذا الجنس من الحكم عن القصاص حياة عظيمة إن نكرها أو من النوع أي ولكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة للمقتول أما يعد إذا هما بلا النوع لأنه ما نقل في التنكير حياة التعظيم ولا لا النوعية يقضي ولكم في القصاص نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة للمقتول أي الذي يقصد قتله ما قد بها أي ما اشتي أي حياة لا تياك الحياة والقاتل أي الذي يقصد القتل بالارتداء عن القتل لمكان العلم بالاقتصاص لا ما جاء ذيك الأول الحياة العظيمة هذه المفروض أنها تبقى ولا تبقى حياة كثيرة ولا عظيمة إذا قد لا حياة واحدة لكن الحياة عظيمة حينجه بالنسبة إذا قد يقتل عشرة هم قابل واحد حياة كثيرة ما هو ما بلاقي ذي عظيمة تيها الحياة هذه نكرها هي عظيمة لك الحينها جماعة لأن الحياة كانها ما هي شيء ما هي إلا جنس سمرات عظيمة إيه عظيمة لقيت إنها قبات اجتمع في قدرة وهنا يا النوعية يعني الحياة التي في الذي يبي يقتل والذي يبي يقتل باي يلزمنا يا قبائل يرتفع عنها القتل لا يقتل ايه وذاك يرتفع عنها القتل لا يقع عليها القتل والقاتل أي الذي يقصد القتل بالاتداع عن القتل مكان العلم بالاقتصاص واضطراده أي ويكون كقوله ولكم في القصاص حياة مضطردا إذ الاقتصاص مطلقا سبب للحياة بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل فالذي على وجه القصاص وقد يكون أدعى له كالقتل ظلما ها؟ الذي على وجه القصاص يعني إنه إذا وجد القصاص خافوا الناس وارتدعوا وقد يكون أدعى للقتل مثل القتل إيش لا ظلم القتل ظلم ما هو بيكلف لا ولا قتال إذا ما جاء هو أدعى ما هو أنفع يتيا الحال وذاك حينها نصف القصاص ما بشي فيه مضطرد فيه تيذه واضحة بينا وخلوه عن التكرار ذاك قتل أنفال القتل فيه اللفظ مرتين بخلاف قولهم فإنه يشتمل على تكرار القتل ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالفصاحة ولو ما هو لكن كذا التكرار جو فيها تناشنا ولو الكلام مستقيم واستغنائه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه فأحتاج يقدر ذي نحن القواعد النحوية مرتب عليها البلاغة المادة عندك ان القواعد النحوية كذا القواعد النحوية انه يحذف ولا ماذا الا القواعد هنا في المنبي بجوه محذوف جوه محذوف لذا في كل المواضع أكثر المواضع ما بيو نادر جوه مذكور لكن يا زنا الشيء دي ما يعني دي حتى صناعة كيف ما بيشتركي كيف؟ ما بيشتركي إلا في فرق بين عنجو مثلا حتى هذا الحين بيقولوا إذا مثلا به ما يدلل عليه بذكره حشو ولا هو بيخل بالفصاحة ويخل كذلك بفصاحة اللفظة من غير بلاغتها وإذا هو مثلا ما بلا حذف تنته من غير إيش ما يدلل عليه مثل تيه فإذا الكلام ناقص المعنى سابق مندوس نهي ولو بأسبر المعنى لو بأسبر المعنى لكن ما ذكره مثلا يخل البلاي بل فصاحة فصاحة اللفظ قال والمطابقة أيوة باشتماله على صنعة المطابقة وهي الجمع بين معنيين متقابلين نقص رفض ما إجازة الحذف عبلاء المانع نكمل ذي على سابر عبلاء المانع والجمع بين معنيين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة كذلك يعد فيها فائدة يعد فيها بلاغة فالله Thank you. سدينا سدينا إذا هو سهل سهل.